أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. هذا المبحث يعبر عنه بمبحث الشرط المتأخر، لأن القيد شرط، فعندما يقول القيود المتأخرة يعني الشرط المتأخر زمانا عن المقيد، أي عن الوجوب. وتوضيح ذلك عبر أمرين. الأمر الأول، ذكرنا في الدرس الماضي أن القيود على قسمين: عندنا قيود تكون راجعة إلى الوجوب، وهذا الذي عبرنا عنه بالمقدمة الوجوبية، قلنا كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وكالزوال بالنسبة إلى وجوب الصلاة. ومعنى أخذ القيد قيدا في الحكم وفي الوجوب هو أنه لا تتحقق فعلية الحكم إلا بفعلية القيد، فلا تتحقق فعلية وجوب الحج وفعلية وجوب الصلاة إلا بالاستطاعة والزوال. وهذه هي القيود، هي التي عبرنا عنها بقيود الوجوب أو مقدمة الوجوب. النحو الثاني: القيود التي تكون راجعة لمتعلق الحكم، ومتعلق الحكم هو الواجب، كالوضوء بالنسبة إلى وجوب الصلاة، فإن الصلاة واجبة بوضوء أو بدون وضوء، فعلية الصلاة بفعلية موضوعها ألا وهو الزوال، أما الوضوء فيكون دخيلا في الصلاة، أي في مقام امتثال الواجب ألا وهو الصلاة. وهذه القيود هي التي عبرنا عنها بقيود الوجود أو مقدمة الواجب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: القيود على ثلاثة أصناف: قيود مقارنة، قيود متقدمة، قيود متأخرة. ولما كانت القيود على قسمين: قيود ترجع إلى الوجوب، وقيود ترجع إلى متعلق الوجوب أي الواجب، سوف يكون كل قسم ينقسم إلى قسمين. فالقيود المقارنة تارة تكون قيود ترجع إلى الواجب، وأخرى ترجع إلى الوجوب. والقيود المتقدمة تارة ترجع إلى الواجب، وأخرى ترجع إلى الوجوب. والقيود المتأخرة تارة ترجع إلى الواجب، وأخرى ترجع إلى الوجوب. نظير ماذا؟ نظير الزوال بالنسبة إلى فعلية وجوب الصلاة. فهذا قيد مقارن، قيد الزوال. ومعنى أنه قيد مقارن بمعنى بمجرد أن يتحقق الزوال تتحقق فعلية وجوب الصلاة بدون فاصلة زمانية، فيتحد زمان القيد مع زمان المقيد. ما هو المقيد؟ وجوب الصلاة. وما هو القيد؟ الزوال. فهنا بمجرد يعني نفس الزمان الذي يتحقق فيه القيد وهو الزوال يتحقق فيه المقيد وهو فعلية وجوب الصلاة. فهذا القيد قيد مقارن، ويعبر عنه بالشرط المقارن. فهو شرط مقارن أو قيد مقارن، لكنه يرجع إلى الوجوب. قيد مقارن يرجع إلى المتعلق، إلى الواجب. نظير ماذا؟ نظير استقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة. من الواضح أن استقبال القبلة لا يرجع إلى المجعول، إلى الحكم، إلى فعلية الحكم. لماذا؟ لأن الصلاة بمجرد أن يدخل الوقت والزوال يتحقق تكون فعلية. استقبلت القبلة أم لم تستقبل القبلة؟ فاستقبال القبلة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مقام الامتثال، أن امتثال الصلاة لا يتحقق والإتيان بالواجب لا يتحقق إلا حين استقبال القبلة. ومن المعلوم أن استقبال القبلة مقارنا للصلاة، بمعنى أنه في أثناء صلاتك لا بد أن تكون مستقبلا للقبلة، فاستقبال القبلة قيد يرجع إلى الواجب وهو قيد مقارن، يعني يكون متحد مع زمان الامتثال. مع وقت الامتثال لا بد من استقبال القبلة. الصنف الثاني نعم، الزوال يرجع إلى فعلية الحكم. أما نعم، الصنف الثاني القيود المتقدمة. أيضا قد يفرض تقدم القيد على زمان الوجوب، وقد يفرض تقدم القيد على زمان الواجب، أي على الامتثال. نظير ماذا الذي يرجع إلى الوجوب؟ هو الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. فإن الاستطاعة قيد يرجع إلى الوجوب، إلى فعلية الحج، والاستطاعة قيد متقدم على الحج. بمعنى يمكن أن تتحقق الاستطاعة ولكن فعلية الحج تكون متأخرة، فهنا نجد أن الاستطاعة يعتبر قيدا متقدما على فعلية وجوب الحج. يمكن أن تتحقق الاستطاعة من شهر رجب، ولكن الحج يكون في شهر ذي الحجة. أو يكون القيد المتقدم يرجع إلى الواجب، إلى متعلق الوجوب. نظير ماذا؟ الوضوء. الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإنه مثلا بمجرد أن يتحقق الزوال تصير الصلاة فعلية، فهنا يمكن أن الإنسان يتوضأ وقت الأذان، بمجرد أن يدخل الزوال يتوضأ، ولكنه لا يأتي بالصلاة إلا بعد ساعة من وضوئه. بعد ساعة من وضوئه يأتي بالصلاة، يعني يقوم بامتثال الواجب بالإتيان بالمتعلق. فالوضوء يكون شرطا متقدما على الواجب، أي على امتثال الوجوب، على امتثال الواجب ألا وهو الصلاة. الصنف الثالث هي القيود المتأخرة. القيود المتأخرة كذلك عندنا قيد المتأخر يرجع إلى الوجوب، وعندنا قيد المتأخر يرجع إلى الواجب. ما هو مثال القيد المتأخر الذي يرجع إلى الوجوب؟ نقول كالإجازة، قيدية الإجازة لصحة عقد الفضول. بيان ذلك، من المعروف أن العقد الفضولي يحتاج إلى إجازة المالك، فلو بعت هذا الكتاب فضولا بدون إذن المالك، بعته على الشيخ، قلت له بعتك الكتاب، من المعروف أن هذا البيع ليس صحيحا، ومعنى على مصحة البيع بمعنى لا يكون نافذا، لا يكون مؤثرا. متى يكون البيع نافذا؟ تتوقف صحة البيع، والصحة حكم هنا، تتوقف صحة البيع وفعلية صحة البيع على إجازة المالك. هنا إذا أجاز المالك وقال أجزت ذلك البيع الذي هو بيع فضولي، هنا تكون صحة البيع فعلية ونافذة. هنا وقع الكلام بين الأعلام في نوع الإجازة التي يجيزها المالك، هل هي إجازة كاشفة أو أنها إجازة ناقلة؟ ما الفرق بين الإجازة الكاشفة وبين الإجازة الناقلة؟ الفرق بينهما بلحاظ هذا المثال، لو فرضنا أن عقد البيع الذي أبرمه الفضولي مع المشتري كان في هلال شهر صفر، أول شهر صفر، هذا البيع هل يكون نافذا؟ لا يكون نافذا إلا إذا أجازه فلنفرض أن المالك أجازه آخر الشهر، إذن متى وقع العقد؟ في أول الشهر، والإجازة متى جاءت؟ في آخر الشهر. هنا إذا قلنا أن الإجازة كاشفة، معنى كشف الإجازة أن العقد يكون، أن البيع يكون نافذا ومؤثرا منذ حين العقد، يعني من أول الشهر، هذا معنى كاشفية، أي أن إجازة الملك تكشف عن صحة ذلك البيع من حين وقوعه وهو من أول الشهر. أما إذا قلنا أنها ناقلة، معنى كون الإجازة ناقلة أن العقد لا يكون مؤثرا وصحيحا إلا من حين وقت الإجازة، فالبيع يكون مؤثرا في آخر الشهر. قد تقول ما الفرق بينهما؟ الفرق يظهر بلحاظ النماءات. أفرض أنه باعه شاة فنمصوفها ومثلا حملت هذه الشاة في أول الشهر، هنا إذا قلنا أن الإجازة كاشفة بمعنى أنها تكشف عن صحة البيع من حين انعقاد وقوع العقد، هذه النماءات تكون ملكا لمن؟ للمشتري أو للمالك؟ للمشتري، لأنه يكون مالكا له من حين وقوع العقد. أما إذا قلنا أن الإجازة ناقلة أي أنه أجاز في آخر الشهر، إذن البيع يكون صحيحا في آخر الشهر، فما يملكه المشتري هو في آخر الشهر، هذه النماءات التي تحققت في أول الشهر تكون ملكا لمن؟ للمالك. هنا الفرق تظهر الثمرة بين كون الإجازة ناقلة وبين كون الإجازة كاشفة. لا، ليس هذا موضوعنا. في تقدم قبول المشتري، نعم، هنا في فرق بينهم. محل الشاهد هو أنه بناء على أن الإجازة إجازة كاشفة، هنا نجد أن صحة العقد، والصحة حكم شرعي، أن صحة العقد فعليتها، العقد الذي وقع في أول الشهر فعليته منوط بشرط وبقيد، ما هو؟ إجازة المالك. وإجازة المالك شرط هنا متقدم أو متأخر؟ متأخر، لأن الحكم تحقق ولكن فعليته منوط بقيد متأخر. ومن المعلوم أن الإجازة قيد ترجع إلى الفعلية أو إلى الامتثال، إلى الفعلية. شرطية الإجازة شرطية في فعلية الحكم، الحكم لا يكون فعليا، أي الحكم بالصحة لا يكون فعليا إلا إذا تحققت الإجازة المتأخرة عن فعلية الحكم. فهذا مثال على القيد المتأخر الذي يرجع إلى الحاكم، إلى الوجوب، إلى الصحة. أو يكون الشرط المتأخر أو القيد المتأخر يرجع إلى الواجب، كما إذا قلنا مثلا أن المستحاضة تؤمر بالغسل، وبناء على أن هذا الغسل يكون شرطا لصحة صوم اليوم السابق، هي صامت يوم السبت، فنقول عليها أن تغتسل ليلة غسلها ليلة الأحد، يكون غسل المستحاضة في ليلة الأحد، ليس هذا الغسل لأجل صوم يوم الأحد بل لصحة صوم يوم نهار يوم السبت. إذن صوم نهار يوم السبت متى يكون صحيحا؟ إذا اغتسل ليلة الأحد. إذن المشروط بشرط متأخر، لأن ليلة الأحد متأخرة عن نهار يوم السبت. ومن الواضح أن الغسل لا يرجع إلى الوجوب بل يرجع إلى الواجب، لأنه سواء اغتسلت أو لا تغتسل فعلية الصوم بفعلية دخول شهر رمضان، رؤية الهلال صوموا لرؤيته. نعم الصوم قيد لنفس الصوم، يعني لمتعلق الوجوب، إذن هذا شرط متأخر. قال القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول أو القيد الذي يكون قيدا للحكم المجعول كالزوال بالنسبة إلى الصلاة، أو قيدا للواجب كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة الذي تعلق به الحكم، قد يكون هذا القيد سابقا زمانا على المقيد به، سابقا زمانا على المقيد به كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وقد يكون مقارنا كاستقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة. فالقيد المتقدم للحكم، يعني القيد يرجع إلى الحكم ويكون متقدما من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، وهنا هذا القيد قيد لماذا يكون قيدا متقدما؟ لأن هلال شهر رمضان يكون قيدا لوجوب الصيام، ووجوب الصيام متى يتحقق؟ عند الفجر. الشيخ مثلا هذا المثال بمعنى انه دخول شهر رمضان والهلال او عفوا طلوع الفجر كل منهما عنده يعتبر، نعم، حين تتحقق رؤية الهلال وتحقق طلوع الفجر حين تتحقق هذه الوجوب، لا ليس جزءا عنه. الهلال ليس قيدا في فعلية وجوب الصوم، بمعنى أنه وجوب الصوم يتحقق بمجرد أن يدخل الهلال صار الصوم عطل. هنا نجد أن الهلال، أن رؤية الهلال قيد مأخوذ في فعلية وجوبه، لكن متى يكون الصوم فعليا؟ إذا القيد هو أقول الآن ليس كلامنا في التحريك، هذا سوف يأتي إن شاء الله في الواجب المعلق. الكلام في هذه النقطة محل السؤال، أنه هل بمجرد أن يدخل الهلال الصوم الوجوب يبدأ أو لا يبدأ؟ لا يبدأ الوجوب، لا يبدأ الوجوب إلا من حين من طرحين طلوع الفجر. فالهلال وإن أخذ قيدا في الوجوب ولكنه يكون قيدا متقدما في هذا المعنى، أنه بمجرد أن يرى الهلال لا يبدأ الوجوب، إنما يبدأ الوجوب حين طلوع الفجر. إذا أمكن تصوير أن يكون الهلال متقدما، إذا لا يمكن أن يقال ليس شرطا، هو شرط، لولا الهلال لم يكن هناك وجوب. ولكن زمان تحقق الرؤية، رؤية الهلال، لا يعني تحقق زمان الوجوب، فيكون زمان الوجوب متأخرا عن القيد بهذا المعنى، مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة. هنا ما معنى يكون قيدا مقارنا؟ بمعنى اتحاد زمان تحقق القيد والمقيد، زمان وجود الزوال هو زمان وقت الصلاة. والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء، تثبت معي، يقول من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدة، كون الصلاة مقيدا يعني وجود الصلاة، أو كون الصلاة هي المقيدة بالوضوء. هنا إذا أخذ الوضوء قيدا في الصلاة، هذا قيد يرجع إلى الوجوب أو إلى الواجب؟ إلى الواجب، بدليل أن الصلاة واجبة سواء توضأت أو لم تتوضأ، إذن هو قيد للواجب. يقول هذا القيد قيد متقدم لأنه قد تتوضأ قلنا في أول الوقت، ولا تأتي بالصلاة في مقام امتثالها إلا بعد نصف ساعة. نعم، التفت معي، لو قلنا أن الوضوء الذي هو الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، الطهارة ترجع إلى الوجوب أو إلى الواجب؟ الواجب، بدليل أن الصلاة بمجرد أن يدخل الوقت تكون فعلية، كنت على طهارة أو لم تكن على طهارة. هنا الطهارة تكون شرط يرجع إلى الواجب، هذا واحد، ويكون شرطا مقارنا، مثل استقبال القبلة، بمعنى أنه ظرف امتثالك لا بد أن يكون مقترنا بالطهارة. لماذا هنا الطهارة اعتبرت قيدا مقارنا مع الامتثال الصلاة؟ بلحاظ أن الطهارة تكون مسببة عن الصلاة. نعم، الطهارة مسببة عن الوضوء، فهنا لابد أن نقول الطهارة لابد أن تكون مقترنة في مقام امتثالك للواجب وهو الصلاة. ولهذا قال بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة، يعني لا كون الصلاة مقيدة بحالة مسببة عنه عن الوضوء مستمرة كالطهارة، الطهارة التي هي مسببة عن الوضوء، لأن ما الذي يحقق الطهارة؟ الوضوء. والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة أو الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وقد افترض في الفقه احيانا كون القيد متاخرا زمانا عن المقيد، ومثاله في قيود الحكم، يعني الراجع الى الواجب الى الوجوب عفوا، قيديه الاجازه لنفوذ عقد بناء على القول بالكسر، فتكون الاجازه متاخره عن صحه العقد، اما بناء على النقد، بناء على القول بالنقد انها اجازه ناقله، تكون من اي القيود؟ تكون من القيود المقترنة، لأنه في آخر الشهر تحققت الإجازة وصحة العقد في آخر الشهر، فتكون قيدا مقترنا بناء على النقل. ولهذا قال بناء على أنها كاتفة يمكن تصوير كونها شرطا متأخرا. ومثال القيد المتأخر في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم، يعني يكون زمان الصوم النهاري مقيدا بالغسل الليلي على قول بعض الفقهاء، وإلا على قول البعض الآخر أنه لصحة صوم النهار اللاحق وليس صحة صوم النهار السابق. إذا اتضحت هذه القيود نقول أين محل البحث الذي نريد أن نعقده. نريد أن نعقد البحث في الشرط المتأخر كشرطية الغسل الليلي لصحة الصوم النهاري السابق وكشرطية الإجازة المتأخرة لصحة عقد الفضولي. قد يقال ما هو المحذور في ذلك؟ لماذا هنا محل البحث؟ نقول لأن هذا الشرط المتأخر لا يخلو عن فرضين، إما أن يكون هذا الشرط مؤثرا أو لا يكون مؤثرا، ومعنى مؤثرية الشرط يعني أنه يحقق المشروط أو لا يكون مؤثرا. إذا لم يكن مؤثرا، إذا كانت الإجازة وهي الشرط لا تؤثر في صحة عقد فضولي، إذا هذا خلاف أنها شرط، كونها شرط يعني تؤثر في المشروط. أما إذا قيل أن الإجازة ليس لها أثر، إذا هي ليست شرطا، إذا الاحتمال الثاني منسي، لا يقال أن الشرط لا يؤثر في مشروطه وإلا خلف كونه شرطا. إذا لا بد من تعيين الاحتمال الأول، وهو أن الشرط لا بد أن يؤثر في مشروطه. هنا نقول إما أن يكون مؤثرية الشرط زمانا مقترنة مع زمان المشروط. إذا قيلت أنها مقترنة بمعنى أن المشروط وهو صحة عقد فضولي وقع الساعة الأولى، والشرط وقع في نفس الساعة الأولى، فلهذا نقول الشرط أثر في عقد الفضول بأن جعله صحيحا ولكن اتحد زمانا. إذا قيل هذا قلنا هذا خروج عن محل الكلام، هذا ليس شرطا متأخرا بل أصبح شرطا مقارنا. إذا قلتم لا، أن الشرط المتأخر يؤثر في مشروطه لكن لا يتحد معه زمانا، بمعنى تحقق المشروط والشرط متأخر عنه، معنى ذلك أن المشروط يكون متحققا في ظرف عدم تحقق الشرط، وهذا معناه أن يكون الشرط مؤثرا وهو معدوم في ظرف تحقق الشرط، فيكون من باب تأثير المعدوم في الموجود. الموجود ما هو؟ المشروط الذي هو موجود في الساعة الأولى وهو عقد الفضول، هذا هو المشروط. المفروض أن عقد الفضول متحقق في الساعة في أول الشهر، والمفروض أن الشرط المؤثر متأخر كان في نهاية الشهر، والمفروض أن هذا الشرط مؤثر. نقول إذا كان مؤثرا معنى ذلك أنه سوف يكون في ظرف وجود المشروط هو معدوم، لأن ظرف وجود المشروط أول الشهر، وفي أول الشهر وفي أول الشهر الشرط متحقق أو معدوم؟ معدوم. إذا سوف يؤثر المعدوم في الموجود. وبعبارة أخرى لمن لم يدرك هذا البيان يدرك البيان الآخر، وهو أن نسبة الشرط إلى المشروط نسبة العلة إلى المعلول، وإذا كان نسبة العلة إلى المعلول سوف يكون المعلول الذي هو المشروط في أول الشهر متحققا بدون علته، ويلزم تأثير المتأخر في المتقدم، وهذا محال. من هنا رفض بعض الأعلام كالمحقق النائيني كون الشروط شروطا متأخرة، لأن كونها متأخرة لازمها تأثير المعدوم في الموجود وتأثير المتأخر في المتقدم، وهذا محال. ولهذا قال ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدمه، هل يمكن أو لا يمكن؟ ومنشأ الاستشكال هو أن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة، المهم أن نسبة الشرط إلى المشروط نسبة العلة إلى المعلول إلى المشروط والمقيد، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلول، وإلا لو تأخرت بأن كان المشروط متحققا في أول الشهر والشرط متحققا في آخر الشهر لزم تأثير المعدوم. لماذا قال تأثير؟ لأنكم لو قلتم أنه لن يؤثر إذن على خلص أنه شرط، لذا لابد أن نقول أنه مؤثر، لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن المتأخر معدوم في الزمان السابق يعني في أول الشهر، فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده؟ إذن الشروط المتأخرة تواجه هذا المحذور، وهو محذور تأثير المتأخر في المتقدم وتأثير المعدوم في الموجود وهو محالون. أما الشروط المقارنة لا يرد فيها هذا المحذور، لأن زمان وجود الشرط هو زمان تحقيق المشروط، زمان وجود الصلاة زمان فعلية الصلاة هو زمان تحقق الزوال. صاحب الكفاية قال نعم في الشروط المقارنة لا توجد إشكال، لا يوجد إشكال، لكن يوجد إشكال في الشرط المتقدم كذلك، كما أن العلة يستحيل أن تتأخر عن المعلول كذلك يستحيل تقدم العلة على المعلول بمعنى انتقالها زمانا، ولا لابد من تقدم العلة على المعلول رتبة، ولكنه من حيث الزمان مستحيل. عندما نقول العلة تتقدم على المعلول في مقام الرتبة ليس في مقام الزمان، بمعنى أن يقال العلة توجد يوم السبت ومعلولها يوجد يوما أحد، هذا لازم تخلف المعلول عن التي. كما أن الشرط لا يكون متأخرا لأنه بمثابة العلة، كذلك العلة لا يمكن أن تكون متقدمة زمانا أم رتبة، هذا هو المطلوب، لا يمكن أن تتقدم العلة زمانا عن زمان معلوم. فكما يوجد إشكال في الشرط المتأخر يوجد إشكال في الشرط المتقدم، إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه اختصر البحث حول الشرط مشكلة الشرط المتأخر، أما مشكلة الشرط المتقدم لم يبحثها هنا، وإن بحثوها الأعلام في بحوثهم. الكلام فعلا في مشكلة الشرط المتأخر وهو لزوم تأثير معدوم في الموجود. أجاب السيد رضوان الله تعالى عليك جواب أولي عن مشكلة الشرط المتأخر نفس الجواب الذي ذكره في الحلقة الثانية، ونحن حتى نفهرس الأجوبة بأكملها ضمن نطاق واحد نذكر محل مشكلة الشرط المتأخر أين؟ موقع المشكلة أين؟ حددوا، ضعوا إصبعكم على موقع المشكلة لا على نفس المشكلة، عرفناها وهي تأثير المعدوم في لكن تأثير المعدوم في الموجود أين؟ هل في مرحلة الجعل أو في مرحلة المجعول أو في مرحلة الملاك؟ متى يلزم تأثير المعدوم في الموجود وتقدم العلة على المعلول في مقام الجعل أو في مقام المجعول أو في مقام الملاك؟ إن قلنا في مقام الجعل قلنا أساسا لا يتصور ذلك، في مقام الجعل أن يتقدم الشرط على المشروط. لماذا؟ نضع هذا المثال وندور عليه في جميع هذه المحتملات الثلاثة، وهو مثال كون الإجازة شرطا، كون الإجازة شرطا متأخرا بالنسبة إلى فعلية وصحة عقد الفضولي. هنا قلنا ما معنى مقام الجعل؟ مقام الجعل أن المولى يتصور الحكم ويصب الحكم على موضوعه الكلي المقدر الوجود. بمعنى المولى إذا أراد أن يقول الحج يكون فعليا والفعلية الحج منوط بالاستطاعة، هنا لا يشترط تحقق الاستطاعة الخارجية، بل قلنا المولى يفترض وجود الاستطاعة، فبعد ذلك يقول الحج واجب. هنا كذلك في المقام، المولى سبحانه وتعالى إذا أراد أو الشارع إذا أراد أن يجعل حكما وهو عقد الفضولي لا يكون نافذا إلا بإجازة من المالك. هنا يمكن أن يقال هكذا، يتصور الإجازة ثم ينشئ ذلك الحكم، فهنا الإجازة لا تكون متأخرة بل تكون مقارنة، لأنه يتصور الموضوع وينشئ الحكم كما يتصور الاستطاعة بنحو مقدرة الوجود وينشئ الحكم. فيتصور الإجازة أنها مقدرة الوجود، بمعنى كلما صدرت الإجازة أصبح البيع نافذ، كلما تحققت الاستطاعة أصبح الحج واجب. فهنا لا تكون الإجازة متأخرة في مقام الجعل عن صحة العقد، هذا في مقام الجعل. أما إذا كانت المشكلة الواقعة هي بلحاظ المجعول ليس بلحاظ الجاعل، هنا قد يقال بأنه من الواضح أن جعل الحكم منوط بتحقق الموضوع، لكنه ليس الموضوع المتحقق خارجا، بل الموضوع بنحو التقدير اللحاظي يكون مقدر الوجود، ولكن المجعول ليس كذلك. المجعول قلنا فعلية المجعول بفعلية موضوعه خارجان، لا بد أن تتحقق الاستطاعة خارجا حتى يكون الحكم فعليا. فهنا قد يقال لا بد أن تتحقق الإجازة خارجا حتى يكون الحكم فعليا وهو صحة عقد فضولي. فهنا الإجازة حينئذ يستحيل أن تكون متأخرة، لأن لازمها تأخر الموضوع عن الحكم. كما نقول يستحيل أن نقول أولا الحج ثم كذلك يستحيل أن يقال أولا عقد الفضولي ثم الإجازة، بل العكس، أولا الاستطاعة ثم الحج، أولا الإجازة ثم العقد، فيستحيل أن تتأخر الإجازة عن العقد. يقول السيد إذا كانت هذه المشكلة، نقول فرق بين الاستطاعة وبين الإجازة. الاستطاعة أمر خارجي حقيقي تكويني، وإذا كانت أمرا تكوينيا لا بد من تقدمها على الحكم، لا بد من تقدم الاستطاعة على الحكم وهو وجوب الحج. بينما الإجازة أمر اعتباري، الإجازة أمر اعتباري، وإذا كانت أمرا اعتباريا افتراضيا لا مانع من تقدمها، إنما نقول إنما يستحيل أن تكون فعلية الحكم من تأخرها، إنما نقول يستحيل أن تكون للحكم فعلية إلا بفعلية ذاك موضوعه خارجي كالاستطاعة. أما الإجازة هي أمر اعتباري وليست أمرا تكوينيا، فلا مانع من تأخرها. الاستطاعة من تكويني خارجي، لأن ما معنى الاستطاعة؟ قدرة المكلف، قدرة المكلف ليست أمرا اعتباريا، أمر تكويني قدرته. لا، فعلية الوجوب لا تكون فعلية لعقد الفضولي إلا إذا أجيز بإجازة متأخرة. لا مانع من ذلك، ما هو المانع؟ كل الاعتباريات تنسى من النفس، كل الاعتباريات من النفس، اعتبار الملكية تنسى من نفس الإنسان، لكن هي هو يعتبرها ليس أمرا خارجيا، هو باعتباره وبجعله وبوضعه الإجازة ليس كالاستطاعة. لا يقول الآن اجعل نفسي مستطيع، لا معنى لذلك. الاستطاعة أمر واقعي تكويني، بمجرد أن تكون تمتلك الصحة البدنية والمالية وتمتلك الجهة المالية والقدرة المالية يقال أنك مستطيع خارجي، ليس بخلاف الإجازة. أعتبر أن هذا البيع صحيح اعتباره. نعم، لا أقول، أقول أين محل دفع الإفشال الشرط المتأخر في مقاس رتبة المجعود؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أن عندما نقول فعلية المجعول بفعلية موضوعه، بمعنى لا بد من تقدم الموضوع على فعلية الحكم، ما هو مرادنا من الموضوع؟ الموضوع إذا كان خارجيا كالاستطاعة، أما إذا كان اعتباريا لا نفترض ذلك، فليكن متأخرا، هو أمر اعتباري فليكن متأخرا. هذا فيما إذا كان المحذور متعلق في مرحلة المجعول. ولهذا قال وقد أجيب على هذا البرهان. أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجد، طبعا أنا هذا ما بينته، قلنا نحن أن الشرط المتأخر تارة يرجع إلى الواجب وتارة يرجع إلى الوجوب، فعندنا إذن مشكلتان، مشكلة الشرط المتأخر المأخوذ قيدا للواجب ومشكلة الشرط المتأخر المأخوذ قيدا للوجوب. كيف نحل المشكلة الأولى وهي مشكلة الشرط المتأخر الراجع للواجب، كالوضوء بالنسبة والوضوء كالغسل الليلي الذي هو شرط لصحة الصوم النهاري السابق؟ نقول هذا سهل حله. كيف نحله؟ أنه ما قلناه بالأمس وما قلناه سابقا، ما معنى أن الشارع يأخذ قيدا في الواجب؟ هل أنه يأمر بذات المقيد وبالقيد، أو أنه يحصصه؟ إذا قال الشارع الصلاة مقيدة بالوضوء، معنى ذلك أن المأمور به حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المقيدة بالوضوء. هذا معنى أخذ القيد في الواجب، بمعنى تحصيص الواجب. هنا في المقام إذا قلنا أن الشارع أخذ شرطا متأخرا في الواجب، معنى ذلك تحقيقه، معنى ذلك تحقيقه، أي أن الصوم يكون صحيحا فيما إذا تحقق غسل الليل، وليس طبيعي الصوم يكون صحيحا. الصوم الصحيح ذا حصة خاصة، وهو فيما إذا وجد معه غسل الليل. ما نريد أن نصل إليه أن أخذ القيد في الواجب ليس كون القيد علة أو معلولا، ليس العلاقة علاقة العلة بالمعلول، بل علاقة تحقيق الطبيعة، علاقة تحقيق المأمور به، تحقيق المتعلق، تحقيق الواجب. كان محذوركم في الشرط المتأخر أن الشرط نسبته إلى المشروط، نسبة العلة إلى المعلول. قلنا نسبة الوضوء نسبة الوضوء إلى الصلاة ليست نسبة العلة إلى المعنى، بل كون الوضوء يحسس الصلاة فالمأمور به حس خاصة من الصلاة. كذلك الشرط المتأخر، الغسل الليلي يحسس الصوم النهاري إلى حصة خاصة، فليست العلاقة هي علاقة علة بالمعلول هي رجل المحذور. محذوركم كان يفتكر على أن العلاقة علة بالمعلول، نقول ليس هنا علاقة العلة بالمعلول، علاقة القيد بالمقيد بنحو التضييق والتحصيص. قال أما فيما يتعلق بالمشكلة الأولى، مشكلة الشرط المتأخر الذي يرجع لل واجب الغسل الليلي، فبأن كون شيء قيدا للواجب مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى علة ومعلول؟ قال لا، مرجعه إلى تحصيص الفعل، يعني تحصيص الصوم بحصة خاصة. ولهذا قلنا ليس المأمور هو ذات المشروع، طبيعي المشروع، وليس القيد علة أو جزء العلة للفعل، والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته إلى أمر مقارن كاستقبال القبلة أو متقدم كالوضوء، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر كالغسل الليلي. خب أجبتم عن مشكلة الشرط المتأخر الراجع عليها واجب. المشكلة الثانية وهي مشكلة الشرط المتأخر الراجع إلى الوجوب، هنا لا تجيب أنه بمعنى التحصيص، هنا لا يوجد تحصيص، التحصيص تلك القيود التي ترجع إلى الواجب، أما الشروط التي ترجع إلى الوجوب لا شك أنها علاقتها علاقة العلة بالمعلول. إذا قيل الاستطاعة قيد في فعلية وجوب الحد، بمعنى أن الاستطاعة بمثابة العلة التي تحقق فعلية وجوب الحد، والزوال بمثابة العلة التي تحقق فعلية وجوب الصلاة. لا شك أن القيود التي تكون راجعة إلى الوجوب وفعلية الوجوب بمثابة العلة والمعلول لا بمثابة التحصيل والتضييق. كيف نحل مشكلة الشرط المتأخر الراجع إلى الوجوب؟ قلنا لابد أن نحقق موقع المشكلة، هل في موقع، هل في مرحلة الجعل أو في مرحلة المجعول أو في مرحلة الملاك؟ قال أما في مرحلة الجعل فمحلولة مع المجعول. قال وأما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم فبأن الحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به الجعل بمعنى إنشاء الحكم، والمجعول بمعنى فعلية الحكم. أما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري الحاضر لا بوجودها الخارج. المولى إذا أراد أن ينشئ وجوب الحد ليس متوقف إنشاء وجوب الحج على تحقق الاستطاعة خارجا، بل المولى يفرض أن هناك استطاعة ويتعلق ويترتب عليها الحكم، ووجودها اللحاظي مقارنا إلى اللي يجب أن متأخر للجعل فيكون شرطا مقارنا. بمعنى ماذا يقول المولى؟ يقول المولى كلما وجدت الإجازة في الخارج أصبح عقد الفضول نافذا، فالإجازة هنا ماذا اقترنت؟ بجعل الحكم. كما أن الاستطاعة اقترنت بجعل الحكم كذلك الإجازة اقترنت بجعل الحكم وصحة عقد الفضول. وأما المجعول، المجعول لا يؤخذ موضوع المجعول بنحو أن يكون الموضوع مقدر، قلنا فعلية المجعول بفعلية موضوعه، ومعنى فعلية موضوعه تحقق الموضوع خارجا، تحقق الاستطاعة خارجا. يقول السيد هذا صحيح فيما إذا كان الموضوع من الأمور الخارجية، أما إذا كان الموضوع اعتباري كالإجازة فإن هذا لا ينطبق عليها. وأما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي وليس بالوجود التقديري اللحاظي لقيود الحكم، ولكنه مجرد افتراض ما معنى ولكنه؟ يعني ولكن هذا الشرط المتأخر مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا، وإذا كان أمرا اعتباريا فلا محذور في إناقته بأمر متأخر. السيد ينقض على السيد رضوان الله تعالى عليه، قال مشكلة الشرط المتأخر التي تكون راجعة إلى الواجب نقبل حلها بالصياغة التي ذكر، أنه أساسا في مرحلة الرجوع إلى الواجب هو بمثابة التحصيل وليس بمثابة العلة والمعلول. وأما مشكلة الشرط المتأخر التي تكون راجعة إلى الوجوب فنقبل حلها بلحاظ الجعل، أيضا يكون دائما مقارنا الشرط بلحاظ الجعل، لكن بلحاظ المجعول لا نقبل بذلك. لماذا لا نقبل بذلك؟ قال السيد أنتم قلتم أن موضوع كالإجازة أمر افتراضي أمر اعتباري. نقول لكم من قال أنه أمر اعتباري؟ المشكلة أساسا ليست مقتصرة على لحاظ المجعول، المشكلة أعمق من ذلك، المشكلة ترجع إلى الميلاد. أننا عندما نأخذ الإجازة قيدا في الوجوب، ما معنى أخذها قيدا في الوجوب؟ معناه أنها من شروط الاتفاق، وإذا أخذ قيد في الواجب معناه أنه من شروط الترتب. قلنا القيود على قسمين، قيود اتفاق وقيود ترتب، وقيود الاتفاق ترجع إلى الوجوب وقيود الترتب ترجع إلى الواجب. وما معنى قيود الاتفاق؟ ما معنى قيود الاتفاق؟ معنى قيود الاتفاق اتفاق الفعل بالمصلحة الواقعية، أمر واقعي تكوين. ومعنى قيود الترتب ترتب المصلحة الواقعية على الفعل خارجيا تترتب المصلحة. إذا رجعنا إلى مرحلة الميلاد كانت جميع الشروط أمر حقيقي، سواء كانت من شروط الاتفاق أو من شروط الترتب. لا تكون مصلحة واقعية إلا حين الاستطاعة، لا تكون مصلحة في عقد الفضول إلا إذا تحققت الإجازة، والإجازة ليست أمانة اعتبارية. الإجازة بهذا المعنى هي التي تجعل الفعل وهو عقد الفضول فيه مصلحة واقعية. وإذا قيل أن الغسل الليلي واضح أنه من شروط الترتب ليس من قيود الاتفاق. كون الغسل الليلي من شروط الترتب بمعنى هذا الصوم النهار الذي وقع نهار يوم السبت لا تترتب عليه المصلحة الواقعية إلا في الغسل الليلي. إذن فالغسل الليلي شرط ترتب والإجازة شرط اتفاق، لا يتصف عقد الفضولي بالمصلحة الواقعية إلا إذا لحقته الإجازة. إذن فالإجازة شرط اتفاق لأمر واقعي، والغسل الليلي شرط ترتب لأمر واقعي. إذن وإن تجاوزنا المشكلة في مرحلة المدعو لكن لا نتجاوزها في مرحلة الميلاد. هنا كيف يقال أنه في مرحلة الميلاد ترد المشكلة بأنه متى توجد المصلحة؟ إذا وجدت الاستطاعة. إذا وجود الاستطاعة هو الذي يوجد المصلحة الواقعية، فلهذا قلنا الاستطاعة لا يكون شرطا متأخرا. الاستطاعة يستحي أن تكون شرطا، وإلا لو كانت الاستطاعة شرط متأخرة معنى ذلك أنه لا يعقل أن يكون هناك مصلحة واقعية بدون تحقق الاستطاعة، لأن الاستطاعة هي التي توجد المصلحة الواقعية. فإذا تأخرت معنى ذلك أن المصلحة ليست متحققة واقعة. الكلام هو عينه في الإجازة الفضولي، بيع الفضولي. إذا قلتم أن البيع الآن وقع في أول الشهر والإجازة متى؟ في آخر الشهر. من الذي من الذي يجعل البيع يتضمن مصلحة واقعية؟ الإجازة. والمفروض أن الإجازة فإذا كانت متأخرة معنى ذلك البيع فيه مصلحة وليس فيه مصلحة في أول الشهر. لا توجد فيه مصلحة في أول الشهر. لا توجد فيه مصلحة في أوله. أما إذا قلتم لا هناك بيع والشرط متأخر فهذا لازمه أن توجد المصلحة بدون مقتضي، وهذا باطل. إذن يستحيل أن تكون الإجازة متأخرة لأن الإجازة هي التي توجد المصلحة، فلا بد أن تكون مقارنة لا تكون متأخرة. إذن هنا مشكلة الشرط المتأخر ليس في الجعل، ليس في المجعول، بل في الميلاد. ولهذا قلنا ترجع إلى الميلاد. قال والتحقيق أن هذا الجواب وحده ليس كافيا، وذلك لأن كون شرط قيدا للحكم والوجوب أو للواجب ليس جزافا، ليس بمجرد اعتبار أنه أخذ، وإنما هو تابع للضابط. أي ضابط؟ وحاصله أن ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحتين يؤخذ قيدا للوجوب كالاستطاعة، وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب. والجواب المذكور إنما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحقيق الواجب أو في الوجوب، يعني كأنه نظر إلى المشكلة في موقعين، في موقع الجعل وفي موقع المجعول، وأغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة وترتب. نعم، يعني يقول أغفل عن مشكلة الشرط المتأخر في موقع الميلاد، أحسنتم، وترتب المصلحة أمر تكويني واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة أمر تكويني أيضا، فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كغسل المستحاضة الذي هو شرط ترتب في ليلة الأحد، غسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق إذا أخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة إذا أخذ قيدا للوجوب؟ ومن هنا يقال باستحالة الشرط المتأخر لأن المحذور في مرحلة الميلاد، ويلزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك، يعني توهم بأنها شرط متأخر، بتحويل الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن، وهذا ما فعله صاحب الكفاية. يقول أساسا أنتم توهمتم أن شرط الإجازة شرط متأخر، ولا هو شرط؟ يقال كيف يكون شرطا مقارنا مع أن العقد وقع أول الشهر والإجازة وقعت آخر الشهر؟ يقول أساسا صاحب الكفاية يقول ليس إنشاء الإجازة هو الذي أوجب صحة العقد. صحيح أن الإجازة تلفظ بها المالك في آخر الشهر، ولكن هل بمجرد تلفظ المالك صار العقد صحيحا؟ يقول صاحب الكفاية لا، لابد أنها تتعقب الإجازة ذلك العقد فيكون نافذا، يعني بعد لحوق الإجازة للعقد إذا لحقتها هنا يقال صار البيع صحيحا، بمجرد أن تلحق الإجازة البيع يكون البيع صحيحا، ولحوقها يعني مقارنة الإجازة للبيع. يقصر الصغرى مع الاتفاق على الصغرى. أي صغرى؟ الكبرى يعني يقولون شطر متأخر مستحيل، ولكن ما رأوا ما يختلف بالإجابة هو عبارة عن شرط مقارن. نعم، هو شرط مقارن أساسا، بمعنى أفرض أنه بمجرد أن جاءت الإجابة واقترنت بالبيع صار البيع صحيحا، فما هو نافذ في الحقيقة والواقع هو البيع الذي لحقته الإجابة، ولحق الإجابة عند اقترانها بهذا الإجابة شرط مقارن. ولهذا قال بتحويل الشرطية من أمر، يعني شرطية الإجابة من أمر متأخر إلى أمر مقارن، فيقال مثلا إن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكاس، يعني بناء على الكاس، ليس هو الإجابة متأخرة الواقع في آخر الشهر، بل كون العقد ملحوقا بالإذن، ومعنى أنه ملحوق عن شرط مقارن. والشرط في صحة المستحاضة، في صحة صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل، وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم. هنا بالأمر المتقدم لا يريد أن يكون متقدما في قبال متأخر ومقارن، لا، متقدما يعني ليس بمتأخر. المتقدم هو غير المتأخر، وما هو غير المتأخر؟ يتناسب مع المتقدم بالمعنى الأخص ومع المقارن، يعني لا يريد أن يقول بالأمر المتقدم، يعني الشرط متقدم، الشروط ليس على ثلاثة أقسام، مقارن ومتقدم و هنا يريد أن يقول قائما بالأمر المتقدم، يعني ليس متأخر، ليس متأخر يعني يجتمع مع الذي ليس متأخر يجتمع مع المقارن، المقارن ليس متأخر. واضح شيخ علي؟ هو وإلا لا بد من تأويل العبارة، وإلا لو قلنا يريد أن يقول متقدم رجع إلى مشكلة الشرط المتقدم، يعني أن نقول الإجازة تتقدم على البيع، إذا معنى متقدم يريد أنه ليس متأخر، فلحوق الإجازة ليس متأخرا، لحوقها مقارنا، وإذا عبر متقدم بمعنى ليس متأخر. التفت تقول لي أولنا قال هو يعبر هكذا تعطيه. ثمرة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.